الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عثمان رضي الله تعالى: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به. قال: قل يا موسى لا اله الا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون ماذا؟ قال: يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه ما نثبتن لا اله الا الله. رواه ابن حبان والحاكم صححه وللترمذي وحسنه. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني أنه أفضل من الأعمال كلها. قوله وما، هذه ما يحتمل أن تكون موصولة ويحتمل أن تكون مصدرية. إذا كانت موصولة يكون المعنى والذي يكفره من الذنوب، أما إذا كانت موصولة مصدرية يكون المعنى وتكفيره الذنوب، يكون هذا أبلغ، لأن الأول يوهم أن هناك ذنوب لا يكفرها التوحيد، هذا غير مصدر. فإذا تكون مصدرية. ما قال: وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأسماء إذا جاءت، إذا أدخل عليها ال تغير عن كونها لم تدخل عليها هذه الجملة أل، مثل أمن والأمن. فأمن هذا مطلق أمن، أي أمن يدخل فيه. أما إذا قلت الأمن فهذا عما شمل الأمل كله، ما يخرج عنه شيء. لهذا معنى في الآية، هذه الآية لما نزلت شق الأمر على الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا؟ لأنهم تصوروا أن كل ذنب ظلم. قالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ هذه قاصمة الظهر. وقال: ليس كما ظننتم، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح أو قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم هو الشرك. ويكون المقصود هنا بيان أن الشرك ليس معه أمن مطلقا. من كان مشرك فلا أمن له، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما إذا كان غير مشرك وإن كان عنده ظلم فعنده أمن، له أمن، وإن لم يكن الأمن كامل ولكن عنده مطلق الأمن. هذا الفرق، هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى. وليس كما ظننت، يعني الذي لا يكون معه أمن مطلق هو الشرك. أما الذنوب فيكون معها أمن وليس كامل، لأنه ثبتت النصوص الكثيرة أن هذه الأمة بعضها يدخلون النار ثم يخرجون بالشفاعة أو بغيرها. فئام كثيرة أمم يدخلون النار، ولهذا جاءت النصوص متواترة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هؤلاء ما هم أمن، ولكن الأمن ليس كامل، ولهذا حصل لهم شيء من العذاب. وليس هذا فقط، القبور إذا وضعوا فيها كثير منهم يعذب، عذب مما مثل ما جاءت الأحاديث تبين هذا. فهذا نوع من أيضا عدم الأمن. ثم قد مثلا كثير منهم يعذب في قبره وينقطع العذاب في القبر، ما يستمر، يعني يأخذ جزاءه وينتهي. وبعضهم قد يستمر إلى أن ينتهى، مثل ما جاء في صحيح البخاري في قصة الرؤيا، الذي الرجل الذي يشرشر شدقه من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه إلى آخره، قال هذا عذابه إلى يوم القيامة، هكذا عذابه إلى يوم القيامة. وكذلك الرجل الذي يكذب، الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة يثرى رأسه بحجر، قال هذا عذابه إلى يوم القيامة إلى آخره. المقصود أن قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، آمنوا الإيمان الكامل الذي وجب عليهم، ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بشيء على خلاف ذلك، على خلاف الإيمان، إيمان خالص ما فيه ذنوب ولا بدع ولا ارتداد ولا ذلك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان أولئك لهم الأمن، الأمن الكامل في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون. مهتدون أيضا إلى الحق المعنوي الذي دعوا إليه، ومهتدون إلى جزائهم، إلى أماكنهم في الجنة، أكثر من اهتدائهم إلى منازلهم في الدنيا. وهذه الآية في آخر مجادلة إبراهيم لقومه، مناظرة بينه وبين قومه لأنهم يعبدون الكواكب، قال هذا هو الصحيح والله أعلم. لما رأى كوكب قال أهذا ربي، كأنه كذا يعني استفهام ولكن عذب، هذا ربي. لما أفل قال لا أحب الأفلين، كيف يكون ربه يغيب يذهب؟ هذا ما يصلح أن يكون رب. ثم القمر نفسه، ثم الشمس، عند ذلك يقول وحاجه قومه قال أتحاجوني، إلى آخر، إلى أن قال كيف لا تخافون وأنتم تعبدون غير الله، تخوفوني وأنتم بآلهتكم، كما هي طريقة المشركين يخوفون الرسل بآلهتهم، ما قالوا لهود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، كذلك غيره، حتى قالوا ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنك، إلى آخر الآيات. المقصود أنه هل هذه من تمام القصة، تمام كلام إبراهيم، أو أن هذا حكم من الله حكم به بين إبراهيم وبين قومه، سواء هذا أو هذا، المقصود أن الآية تدل على أن الذي جاء بالإيمان كامل، والإيمان هنا المقصود التوحيد به، ما في فرق بين الإيمان والتوحيد، الإيمان هو التوحيد، لأنه إذا لم يكن توحيد فلا اعتبار به، إذا جاء به خالصاً كاملاً فله الأمن الكامل في الدنيا والآخرة، لا يناله خوف. أما إذا لبس، واللبس هو الخلط، يخلط معه إما ذنوب وإما شرك أصغر، إما الشرك الأكبر ينافي الشرك الأصغر، على أو من البدع. ولهذا سيأتي تحقيق التوحيد معه إن شاء الله. فهؤلاء يكون لهم الأمن الكامل والدين. ثم ذكر الحديث عن عبادة ولن قال الذين آمنوا الذين آمنوا. الإيمان يعني قبول ما جاء به الرسول والإقرار به واتباعه والانقياد له. كثير من العلماء من العلماء المكثرين وغيرهم يقول الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق فقط. إن نرى أن المشركين يصدقون الرسول مثل ما في قصة أبي طالب وغيره، ولا يكون هذا إيمان. الإيمان لابد أن يكون مع التصديق القبول والانقياد، لابد. لهذا مجرد تصديق، مجرد قول وتصديق ما يكفي. ثم ذكر الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهد الشهادة تدل على العلم وعلى التحقق بالشيء وعلى الاقتناع به، هذا لا بد منه. شهد أن لا إله إلا الله يعني تحقق أن لا إله إلا الله وأن كل مألوه غيره أنه باطل، ثم عمل بهذا. ما مجرد شهادة بلا عمل ما تبين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد لقوله لا إله إلا الله، يعني أنه ليس معه مألوه غيره، مع أن لا إله إلا تدل على هذا. لا هذه نفي، والنفي هنا لنفي الجنس، والجنس هو الشائع في نوعه، مثل رجل، امرأة، شجرة. إذا قلت لا شجرة هل تعين شجرة بعينها؟ أبدا، يطلق على أي شجرة. كذلك إله، إله هذا اسم جنس يطلق على كل مألوه باطل ولا غير باطل. ولهذا كره العلماء تسمية عبد الإله، مع أن هنا جاء ال، ولكن قالوا الإله قد يكون باطلا عبد الإله. والمشركون يسمون آلهتهم الإله، فيقول لا ينبغي هذا، هذا مكروه لأنه يوهم. وإلا معروف أن الذي يسمون مثل المسلمين ما يقصدون هذا، ولا هذا يأتي في أذهانهم، ولكن مع ذلك يقولون ينبغي أنه يبتعد هذا لئلا يوهم. فقوله شهد أن لا إله إلا الله، نقول لا هذه نافية للجنس، إله اسمها مبني على الفتح، وخبرها مقدر تقديره حق إلا الله. هل يجوز أن نقول موجود كما يقول النحويون لا إله موجود إلا الله؟ ما يصح هذا، لأن هذا كذب. إن الآلهة ملأت الأرض، كيف تقول لا إله موجود؟ يجب أن نقول لا إله حق إلا الله، لا بالحق. أما الإله بالباطل فهو كثير إلا الله. وقوله إلا الله هذا يعني بدل من المقدر، بدل من المقدر. هذا هو العرب الصحيح لهذه الكلمة، إعرابها كثير اضطربوا فيه كثير. وقوله وحده هذا تأكيد لقوله إلا الله، وقوله لا شريك له كذلك، يعني أنه ليس له مشارك في الإلهية، لا شريك له. ثم عطف عليه وأن هذا واحدة، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد، لأنه كذا يقول الخمس، إنها الخمس، وأن محمدًا عبده ورسوله. أيضا هذه الثانية تضاف إلى الأولى، ولا تصح الأولى إلا بالثانية. يعني إنسان شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا عبده ورسوله كل ليس مسلم، وإذا مات على ذلك فهو بالنار. إنه لا بد أن يضم إليها شهادة أن محمدا رسول الله. وهنا جاء بالاسم العالم أن محمدا، لماذا ما قال أن رسولنا أو أن سيدنا رسول الله؟ وهل يجوز أن نقول أن رسول الله رسول الله؟ أن رسول الله رسول الله ما يصلح، لا بد من ذكر اسمه العلم محمد. ولهذا كان هو في التشهد صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما ذكر ذلك الطحاوي في كتابه شرح الآثار معاني الآثار أن محمد عبده. ولكن هنا بدأ بالعبد قبل الرسالة، أن محمدا عبده ورسوله. عبده يعني أنه حقق العبودية، قام بما يستطيع من تحقيق العبودية. فالعبد مقدم، فالعبادة لا تنفك عن أحد، كل العباد يجب أن يكون عبيدا لله جل وعلا. وهذا يدل على الرد على الغلاة الذين يتطرفون ويجعلون للرسول مما هو لله، يجعلون شيء مما هو لله، إما ادعاء الغيب وأنه خلق من نور الله أو أنه إلى غيره. وهذا كثير، ولا سيما الذين صار حظهم المدح، الإطراء، ما هو المدح فقط، الإطراء. والإطراء هو الزيادة في المدح، الزيادة في المدح. قد قال لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هكذا صلوات. وهذا كله من حماية التوحيد، سده الطرق التي يدخل منها الشيطان إلى الإنسان ويلبس عليه إيمانه ودينه وتوحيده. تعرفون مثلا الذين الغلو في هذا، حتى أن بعضهم يجعل ما هو لله للرسول، يقول أنا أعبد الله وأعبد الرسول، عبد الله تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستدلون بقوله عزروه وتوقروه وتسبحوه، سبحوه يعني سبح الرسول. يضطر يعني يوجد. ومثل الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ما هو الحادث العمم الذي يعم الخلق كله؟ ها؟ نعم، النفخ الصور، قيام الناس لرب العالمين. يقول ما لي سواك، طيب وين أين الله؟ ما لي سواك عند حلول الحادث العممي الذي يعم الخلق، وأنا ألتجئ إليك. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. وهذه مشكلة أخرى، يعني يستجير بالرسول من الله، يجوز هذا؟ لماذا نصب رسول ولن يضيق رسول الله؟ يعني هذا منصوب على الندى، الندى الذي حذف، يعني كان يقول يا رسول الله إنه مضار. ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. طيب إذا كان من جملة جود الرسول الدنيا والآخرة إيش بقي لله؟ ومن جملة علومه علم اللوح الذي فيه كل شيء، والقلم الذي خط كل شيء. يعني الغلو في هذا واضح جدا في هذا، هذا لا يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يمكث عليه وينهى أشد النهي في مثل هذا. وهكذا كثير من الشعراء هكذا يقولون. ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الواو معطوف يعني على قوله من شيء، عيسى عبد الله نفس الأمر، قال عيسى عبد الله ورسوله، يعني مثل ما مضى بدأ بالعبودية قبل الرسالة، ولكن أضاف إلى هذا وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا أمران، أول كلمة، الثاني الروح. أما الكلمة فالمعنى ذلك أنه خلق بكلمة الله، قال له كن فكان، وليس هو الكلمة، بل خلق كما خلق غيره. وقوله وروح منه يعني من الأرواح المخلوقة المستنطقة المستشهدة. أما قوله من فهو مثل قوله جل وعلا سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، يعني كل شيء من الله يعني تسخيرا وخلقا وإيجادا، وليس فيه حجة للنصارى أنه جزء منه وأن هذه للتبعيض منه كما يقولون. ومن يعني الشبه من الأمور المشتبهة التي جعلها الله جل وعلا قد تكون فتنة لبعض الناس مثل هذا، كما قال الله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني طلب الفتنة اللي هي الضلال، وابتغاء تأويله أنه يوافقهم. فمثل هذا يقولون هذا منه يعني أنه جزء منه، تعالى الله وتقدس عن هذا الكون. فمن يعني أنه من جملة المخلوقين الذين خلقهم الله جل وعلا. ثم قال: والجنة حق والنار حق، هذا معطوف على قوله أن شهد من شهد ألا إله إلا وأن الجنة حق، والحق مثل ما سبق الثابت المستقر الذي لا يتغير، يعني أن الجنة موجودة ثابتة وأعدها الله جل وعلا لأهل رضوانه الذين آمنوا به، والنار حق أيضا مثلها ثابتة معدة للمعذبين فيها. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان يعني وإن كان عنده تقصير، وإن كان عنده تقصير في العمل وعنده ذنوب فإن الله يدخله الجنة إذا جاء بهذه الأمور، على تقصيره وعلى ارتكابه بعض الذنوب. ثم يقول ولهما يعني للبخاري ومسلم من حديث عتبان، الحديث طويل ولكن اختصره المؤلف ذكر محل الشاهد، لأن الرسول سئل عن رجل معين يستأذنه بقتله وإنه منافق، فقال له أليس يشهد لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال له فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال لا إله إلا الله يبتغي، يعني يكون قوله لأجل، يقولها مخلصا لأجل إثابة الله جل وعلا له على هذا الإخلاص. وهذا خرج منه الذي يقولها مراءة أو مدافعة لئلا يوقع في عذاب الناس أو غير ذلك، يعني يتستر بها. قوله يبتغي بذلك يعني قوله هذا مخلصا يطلب بذلك رضا الله جل وعلا وثوابه. هذا مثل ما، ولكنه يعني يقول حرم، لأن الله حرم على النار. تحريم معناه أنها لا تناله النار بحال من الأحوال. فقد يقول قائل الله جل وعلا يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، هذا قسم مؤكد. وإن منكم يعني أن كلكم، فهذا يبين أن تفسير السلف كثير منهم أن الورود الذي ذكره الله هو المرور على الصراط، هذا مما يؤيده، أنه ليس هو الدخول، ليس الورود هو الدخول، وإنما هو مرورهم على الصراط كثير منهم. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى، هذا حديث يعني من ما وقع لموسى مع ربه جل وعلا. موسى صلى الله عليه وسلم عنده قوة في الله وجرأة، ولهذا طلب هذا الطلب وطلب له طلبات غير هذا، فقال لربه يا ربي أرني آدم، يريد يعاتبه، فأراه الله آدم. وقال أيضا ربي أرني أنظر إليك، طلب أنه ينظر إليه، وهو عند الله وجيه كما قال الله جل وعلا، وجيه وجاهة عظيمة. ولهذا أخبره بطلبه ويعطيه الله عليه وسلم. ولهذا قال هارون لما ذهب إلى الموعد موسى وخلف هارون، جاء وقد عبدوا العجل، قال له هارون إنهم استضعفوني وكادوا يقتلونني، استضعفوا هارون وهم يقتلونه، ومثل موسى، موسى ما جاء صار له وقع فيه. فالمقصود يعني أنه قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يعني خصني بشيء يكون متميز وتميز به عن غيري، أدعوك وأذكره فيكون عبادة خاصة ما يصل إليها كل أحد. هذا الذي يفهم من طلبه. فإذا قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقول هذا، لأن من حكمة الله جل وعلا أن الشيء الذي كان يحتاج إليه الخلق حاجة ضرورية يكون وجوده أكثر ويكون ميسر أو رحمة من الله، مثل الماء، مثل الهواء، مثل الملح. هذه لو كانت مثلا في جهة معينة احتكرت على الناس صاروا يؤتون على الناس، ولكن تجد في كل مكان، ولا يستطيع ذا وجد ذا وكذلك الماء وكذلك الهواء وكذلك، يعني وهذا مثلها لا إله إلا الله سهلة وكلون يقولها وميسرة، ولكن يختلفون في تطبيق في تطبيقها والإتيان بحقوقها ما يترتب على ذلك التميز فيها. فقال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك، يعني خصني بشيء أكون خصيصة أذكرك بها وأدعوك. قال قل يا موسى، قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى، هذا الذي يقول المؤلف إن الرسل يحتاجون إلى التنبيه على عظمة لا إله إلا الله وعلى فضلها. لو أن السماوات السبع عامرون غيري، هذا نص لأن السماوات سبع وأن فيهن عمار، ولكن قوله غيري استثناء من العمار، فيكون الله عامرا كل ساكن يكون عامرا، ولكن ربنا جل وعلا ليس في السماوات ليس فيه، ولكن يقصد في السماوات هنا العلو، العلو، إن السماء تأتي ويقصد بها السماء المبنية، تأتي ويقصد بها مجرد العلو. قوله جل وعلا من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني يقطع يعني يضع الحبل في حلقه ثم يقطع نفسه ويموت. من كان يظن الله لا ينصر رسوله وهذا يغيظه فليعجل بقتل نفسه بهذه الطريقة. والمقصود هنا فليمدد سببا إلى السماء، هذه السماء المقصودة السماء المشاهدة، هذه أحد يصل يحط الحبل فيها، المقصود السبع السقف، السقف اللي فوق يسمى سماء، يعني ضع الحبل في السقف ثم ضعه في رقبتك إذا كان يغيظك انتصار الرسول وانتصار دينه فتعجل بالعذاب بالموت قبل أن ترى هذا الذي يغيظك. هنا جعل كل ما فوق سماء، والله جل وعلا يقول أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، من هو الذين آمنوا؟ أأمنتم من السماء يخسف بكم الأرض فإذا تمر. السماء هنا في علا، أو أن السماء العلو، أأمنتم من في العلو، كلاهما يصح، أأمنتم من في العلو أو أأمنتم إيش؟ أأمنتم من في السماء، يعني أن تكون في على، أأمنتم من على السماء، كما قال جل وعلا قل سيروا في الأرض. شنو يسيرون في الأرض؟ يدخل تحت الأرض أو فوقها؟ سير فوقها. وقال فرعون ذكره الله عنه لأصلبنكم في جذوع النخل، هل يدخله في الجذع؟ لا، فوق. فإذا في تأتي بمعنى على، تأتي بمعنى على، فلا حجة فيها لمن يلحد في هذا ويقول الله في السماء، ولهذا سيأتي الاستثناء السماء. فأن قال لو أن السماوات السبع يعمرون غيره استثنى وهو في السماء يعني في العلو في الفوق، والأراضين السبع هذا فيه نص أيضا على الأراضين سبع، ولكن هل أتى في القرآن أن الأرض سبع؟ جاء في آية واحدة وليس بهذا اللفظ، يقول جل وعلا نعم الله لكم سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. شو المثلية هذه؟ اختلفوا فيها. يقول القرطبي رحمه الله في التفسير هذه جاء عن ابن عباس أنه سبع طبقات، واحدة تحت الأخرى وبينهن فتوق، وكل طبقة فيها مثل ما على هذه الأرض، بنو آدم والجن والحيوانات وغيرهم. ثم يختار هذا القول، يقول هذا هو القول الصحيح. هل هذا القول الصحيح؟ لا. وذكر القول الثاني أنها سبع أقاليم، الأقاليم التي نسميها القارات، هنا والأرض واحدة. فهذا يقول فن دماوي، اختار القول الأول. ترى القول إذا كان مرويا عن ابن عباس فهو مأخوذ عن زنادقة أهل الكتاب الذين يريدون أن يفسدوا عقائد الناس. لما فيه الأمر واضح يعني، ولكنها طبقات بلا فتوق، طبقة تحت الأخرى. وقد جاء في حديث الذي هو البخاري وغيره من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، طوقه يجعل له طوق يعني على رقبته من سبع أراضين. يستطيع الإنسان يشيل هذا؟ طيل هذا الشيء الذي، فهذا دليل على أنها طبقات واحدة تحت الأخرى، لأن الناس يعرفون هذا الشيء يعني وصلة الحفريات وصلة يعرفوا. ولكن أحيانا يكون في الأرض طبقة شيء من الهواء ومن التنفس والجل، ولكن ليس كلها، لا يوجد. لهذا يعني تحدث البراكين وتحدث الزلازل وتحدث بسبب الأشياء التي يكون فيها من الهواء ومن التسربات وغير ذلك. الله أعلم. إنما جاء في حديث جابر الذي فيه ذكر المحتضرين أنه إذا كان فاسقا أو أنه كان كافرا خرجت روحه أخذها الملائكة الذين معهم المسوح من النار والكفن وصعدوا بها، أغلقت دون أبواب السماء. ثم نودوا قيل لهم اكتبوا كتابه في سجين في أسفل الأرض، هكذا في رواية، في سجين في أسفل الأرض. هذا يدل على أن جهنم أنها في أسفل الأرض وأنها هي سجين، هي طبقات على كذا، أسفلها نيران عظيمة جدا ما أحد يطيقها، وسوف يؤتى بها تجر يوم القيامة وتحيط بالناس، ولا مفر لأحد إلا من فوقها. وفوقها يستطيع يمشي إنسان على الصراط، الصراط يقول أنه أحد من السيف، ويروح ما هو أيضا ثابت، الثعب يتحرى، من يستطيع يمشي على هذا؟ لو مثلاً وضع خشبة عمارة من عمارة إلى عمارة الإنسان يراه تحته ولا ما يستطيع، ما يستطيع يمشي. الإنسان يخاف، ولكن العبور بالأعمال. ولهذا ذكر أن أول من يعبر سرعة لمح البصر سرعة، والثاني اللي يلونهم مثل خطف البرق بسرعة، ثم تباوتون هكذا إلى آخره. وهذا أيضا يدلنا على علو الله، قال لأنه قال عامرهن غيري، ودل على أن السماوات لها عامرين يعمرونها بالطاعة، ما هو بالبناء وبالحرث والزرع وغيرها، ولكن والأراضين لا. أما نقول نعم الأرض الأولى هذه طبقتها لا عمار، أما التحتية الله أعلم اللي تحتها فيها حياة ولا ما فيها حياة، الله أعلم، أنا أدري، العلم عن الله، ولكنها ليست كما ذكر القرطبي رحمه الله أنها في كل طبقة أناس مثل هذا، هذا غير صحيح. يقول وضعت الأراضين السماوات والأراضين كلها في كفة، الكفة هي الصنجة التي يعادل بينها، يعني يوضع في هذه شيء وفي الأخرى شيء. ولهذا كثير من العلماء يقولون أن الميزان له كفتان، وبعضهم يزيد ويقول له لسان، لسان الذي يميل كذا ويميل كذا يرجع كذا، لكن هذا الآن تبين منا كثير من الموازين ما لها لسان، وزن بأرقام ولا بيت، إذن ما هو لازم لسان. فهذا يعطينا أن الشيء الذي ذكره ربنا جل وعلا وذكره رسوله نقتصر عليه ولا نزيد على شيء من عندنا على ضوء ما عندنا ونعرفه. والسبب في هذا أن المعتزلة أنكروا الميزان، قال ما فيه ميزان ولا فيه وزن، ولكن الميزان عبارة عن العدل، عدل أنه يعدل بين الخلق، هذا رد للنصوص. ثم قال ضيعت في كفة مالت بأن لا إله إلا الله، مالت يعني رجحت، رجحت. هذا يدل على أن الوزن يكون للأعيان وللمعاني. شلون يكون للأعيان والمعاني؟ السماوات ليست معينة والأرض معينة مشاهدة، ولكن لا إله إلا الله هل هي مشاهدة؟ كلام ده معنى، معنى. هل هو يجسد كما يقول بعض العلماء، تجسد وتوضع في الميزان وترى مشاهدة؟ ما يلزم. وقد جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس النار الأشهاد كلهم، يدعى فلان ابن فلان، فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيقول الله له جل وعلا تنكر شيء من هذا؟ فيقول لا يا رب. فيقول لك عذر؟ فيقول لا يا رب، هذه سيئاتي. فيقول لك حسنة؟ فيهاب ويقول لا. فيقول الله جل وعلا بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم شيئا، فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول يا ربي ما هذه أمام هذه السجلات؟ بطاقة صغيرة. قال إنك لا تظلم شيء. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا يدل على إيش؟ أن الذي يوزن المكتوب الكتاب الكتابات. وجاء في حديث صحيح أن الذي يوزن الرجل، ما قال يؤتى بالرجل السمين الفاجر ولا يزن عند الله جناح بعوضة. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان عبد الله بن مسعود ضعيف ودقيق الساق، يجني الكباث. الكباث ما هو؟ الكباث هو ثمر الأراك. كان الأراك هو الكبير ويكون له، لكن يرقى فيه، فأطارت الريح إزارة من تحت رجليه، فضحك الصحابة دقة ساقيه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضحكون عن دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من أحد. هذا يدل على إيش؟ إن الرجل أيضا يوزن. فكلها جاءت صحت فيها الحديث. إذن المعاني توزن. وقوله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني تراها، إما تراها مكتوبة أو تراها مشاهدة، كله جائز. هذا والله أعلم. هذا حديث الله سيعود إليه مرة ثانية في المسائل. يقول: وللترمذي حسن عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. هذا حديث قدسي، يعني أنه حديث مضاف إلى الله قولا قاله. والحديث القدسي يعني ما أضيف إلى الله قولا ومعنى. وأما حديث النبوي فهو ما كان لفظه من الرسول ومعناه من الله، ما هذا يكون لفظه ومعناه من الرسول من الله. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن يصلى به ويتحدى به ويثاب على تلاوته، الحرب بعشر حسنات إلى آخره، وهذا ليس له هذا الحكم، يعني الحديث القدسي ليس له هذا الحكم. قال الله: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقرابها يعني ملؤها أو ما يقرب من ملئها، هل يمكن هذا؟ يعني لو قدر أن هذا يكون لأتيتك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني الشاهد هنا لا تشرك بي شيئا، لا تشرك به شيئا، فهو يساوي قوله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذن كل هذا يدلنا على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب كلها، لا يبقي ذنب. وسيأتي يعني أن هذا الذي يحقق التوحيد. نعم. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله تعالى، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله تعالى، الثالثة تكفيره من ذلك للذنوب، الرابع تفسير الآية التي في سورة الأنعام. والتفسير المقصود به ما يدل على الباب، سميه تفسير. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه. طيب نتأملها، ما هي الخمس؟ الأولى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحد عبده ورسول، واحدة ولا اثنتين؟ ها؟ اثنتين؟ يعني الشهادة واحدة ولا؟ الثانية محمد رسول ما تصح إلا إذا جمعت، دي واحدة. والثالثة ثانية أن عيسى، ولكن هذه واحدة ولا اثنتين؟ نسي عبد الله ورسوله، لا بد يشهد أنه عبد وأنه رسول. الثالثة الرابعة أن الجنة حق وأن النار حق، صارت خمس. ها؟ فهذه الخمسة الذي نعم. السادسة أنك إذا جمعت بين وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المأمورين. لأن حديث عبان يقول يبتغي بذلك وجه الله، يعني أنه للمخلص المخلص الصادق وليس لكل من يقول لا إله إلا الله، أن إذا لم يكن يكون مخلصا ما يقول له هذا الوعد. نعم. السابعة تنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، يعني هو هذا يبتغي. نعم. يا صاحبي التنبه وليس التنبيه، التنبه هذا خطأ التنبيه. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم، هذا هو التنبيه، يعني لا إله إلا الله، هذا صحيح. نعم. نعم. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يقف الميزان. نعم، يعني أن هذا يقول التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، يعني ظاهر هذا، لأنه قال لو أن السماوات السبع والأرض السبع إلى آخره، يقول ومع ذلك كثيرا من الناس الذين يقولون يتخف موازينه ويدخلون النار. وش النتيجة المقصودة هنا؟ المقصودة أنه لا بد من قولها بإخلاص وصدق ويقين وابتغاء وجه الله فيها، وإلا ما يتحصل لهذا الجزاء. نعم. العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات، يعني سبع في سبع طبقات، هذا هو الصحيح. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمارا، يعني السماوات والأرض لهن عمار. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، يعني يصير إثبات العلو، والأشعرية ينفون العلو يقولون الله في كل مكان، هل هذا يعني من عقائد المسلمين الله في كل مكان؟ وهل يصح مثل هذا؟ يجوز أن إذا سجدنا نقول سبحان ربنا الأسفل؟ ها؟ ماذا تقول؟ تقول سبحان ربي الأسفل؟ أعوذ بالله، هذا كفر بالله جل وعلا. أتقول سبحان ربي اللي عن يميني وعن شمالي أو الذي خلفي وأمامي وفوقي؟ هذا كله خيالات باطلة خيلها الشيطان لهم. كيف بقول الله جل وعلا تنزيل الكتاب من الله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل وعلا الرحمن على عرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، وما أشبه ذلك من النصوص الكثيرة، ثم يأتون بهذا الهراء وشبه الكفر، نسأل الله العافية. يقولون الله في كل مكان. كان أحدهم أحد كبارهم الذي كان بقي وقتا وهو في مسجد الحرام يقرر المذهب هذا، ثم بقي وقتا طويلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل وقت الممر مفتوح، صار يوما يتكلم على هذا الكلام بهذا المعنى، وعنده رجل من أهل السنة قال: كان الله ولا مكان. اسمع شيخ، كان الله ولا مكان، يعني قبل خلق الأمكنة، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. هل يفهم الكلام ذا؟ قام الرجل ذا من السنة رفع يده تتنبه له، قال: دعني من الكلام ذا، كان الله ولا مكان خلوا عندك، ولكن أخبرني عن أمر ضروري أجده في نفسي وتجده أنت في نفسك، إذا قلت يا الله أجد دافعا يدفعني أن يطلب ربي من فوق، ما التفت يمين ولا شمال، كيف أزيل هذه الضرورة حتى أصدق بكلامك وأؤمن به؟ ماذا صار؟ وضع الرجل يده على رأسه وصار يبكي، يقول: حيرني الرجل، حيرني. سبحان الله العظيم، رجل بقي مدة طويلة يتعلم ويعلم وكذا، ثم كلمة واحدة تحيره، حار ما يدري وش يقول، ما يدري يعتقد، ما يدري ماذا يعتقد. ذهب هذا، الحيرة هذه ذهبت؟ ما ذهبت، بقيت إلى أن حضره الموت. لما حضره الموت صار يقول: يا إخواني يا أصحابي لا تشتغلوا بالكلام، فوالله لو علمت أنه يوصلني إلى ما أوصلني إليه ما اشتغلت به، وأشهدكم أني ما عرفت شيء، وها أنا ذا أموت على عقائد عجائزني سبور. ومات على هذه هذه عقيدة، وما يدري أنه على شلون يموت على عقائد جسدي. هل الإنسان يستطيع أن يمسح ما في صدره وفي عقيدته؟ ويستطيع إذا كان فيها مقابل، ما إذا كان هكذا؟ كل هذا عقاب من الله، لأنه ترك النصوص الواضحة الجلية وأخذ بأمور يسمونها عقليات. طيب، ما الذي منعهم أن يقولوا أن الله فوق؟ وش السبب؟ تدرون ما هو السبب؟ السبب أنهم يقولون: إذا قلنا إن الله مستوى على العرش فالعرش مخلوق، وكل مخلوق محصور، وإذا كان على العرش فلا بد أن يكون جسم، ومن قال إن الله جسم فهو كافر. هذا الذي منعهم من هذا القول. طيب، من أين جئتنا بالجسم هذا؟ يعني الجسم هذا ما جاء لا نفيه ولا إثباته، فتجعلونه يعني عقدة مانعة من العقائد الصحيحة، الكفر الصحيح. لو أن الإنسان اتبع كتاب الله، اتبع ما فطر عليه، لسلم من هذه المشاكل. رجل آخر قريب منه للاعتبار، والإنسان يسأل ربه العافية، يسأل ربه العافية، لما تقول لأن هذا قاصر الفكر قاصر العلم، لا، عنده علم عنده فكر، ولكن منع عقابا له لأنه أعرض عن كتاب الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جزع أنهم لم يؤمنوا به قلبت قلوبهم وأبصارهم هكذا. الأمر واضح. لماذا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، بل فوق السماء السابعة، إلى وين؟ قيل لبعضهم أو كثير منهم هؤلاء هذه القصة الضرورة هذه التي تجدها حتى توجد في البهائم. البهائم إذا ظلمت وضيمت رفعت رأسها إلى السماء تستغيث بربها، وإن لم تنطق وتتكلم. قيل له كذا، قال نعم السماء قبلة الدعاء. طيب شلون قبلة الدعاء؟ يعني السماء تقبل الدعاء؟ هي إله السماء؟ يعني تأويلات. ومن العجائب أن هؤلاء الذين ينفون هذا العلو، ينفون الارتفاع، أنهم يثبتون الرؤية، رؤية الله، وبينهم خصام بينهم وبين المعتزلة. المعتزلة ينكرون هذا رأسا. المعتزلة عندهم صراحة، ما يدارون ولا يخاشون. فقال لهم المعتزلة: أنتم تقولون إن الله يرى، من أين يرى؟ أخبرونا من أين يرى، ترونه من تحت ومن يمين ومن شمال؟ قالوا يرى لا من جهة. فضحكوا عليه، هذا الجنون، يرى لا من جهة. أجعل على كل حال الباطل ما يثبت، الباطل باطل. نعم. الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله تعالى عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على الله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم، يعني أن اجتنابه من الشرك هو اجتنابه مع قول لا إله إلا الله، يعني يقولها وهو يعرف معناها ويعمل بمدلولها، لأن مدلولها الابتعاد عن الشرك والكفر به. نعم. الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين قول عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، لأن أكثر الغلو حصل فيهما في هذه الأمة. كثير من الناس غلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوه عن حد العبادة العبودية، جعلوا له ما لله. وكذلك عيسى غلى فيه النصارى وجعلوه ابنا لله، وانه ثالث ثلاثة تعالى الله. هذا المقصود، الجمع بين عيسى وادري، لأنه نص عليهما عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله كلاهما. نعم. الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، يعني يكون خصاصة لأنه وجد بالكلمة بلا أب. والله نوع خلق بني آدم إلى أربعة أنواع: آدم خلق من تراب، هل يكون آدميا ما خلق من تراب؟ إن الله على كل شيء قدير. يريد أن يبين لنا أنه لا يعجزه شيء، وخلقت زوجته منه، جزء منه، امرأة خلقت من ذكر، يعني خلقت من ضلع. ولهذا جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوجها، وإن حاولت تعديلها كسرتها، وكسرها طلاقها. وكثير من الناس للأسف يعني وقتنا هذا ما يتلائمون مع زوجاتهم، كثر الطلاق وكثر بسبب تجد الرجل يريد أن المرأة تكون على كل كاملة من جميع الوجوه. يمكن هذا؟ يجب أنك تتغاضى عن شيء، وهي تتغاضى كذلك عن شيء، وتسير الأمور، تمشي الحياة، ما أما إن أردت لازم تكون كذا لازم تكون كذا ما تكون ما تكون مشكلة. لهذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول أنا أغضب وأنت تغضبين، يغضب زوجته، إذا غضبت فداريني وإذا غضبت فسوف أداريك وحتى نعيش. أما إذا كل واحد يريد أن ينفذ أوامره لا يمكن. هذا على كل حال يعني هذا الثانية، المرأة خلقت من ذكر. الثالثة أن ذكرا خلق من أنثى وهو عيسى بلا أب. الرابعة ما هو معلوم من ذكر وأنثى. هذه أنواع خلق بني آدم ليدلنا ربنا جل وعلا على أنه على كل شيء قدير وأنه لا يجوز شيء. هذا لئلا يقول القائل الناس يعودون إلى تراب، كيف يعادون أحياء؟ والذي بدأهم أول مرة يعيدهم وهو على كل شيء قدير. نعم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. نعم، روح منه هو هذا، أنه وجد بأنه روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا. أرواح خلقت، وهل الأرواح خلقت قبل الأبدان؟ قل لا. هذا قاله طائفة من العلماء واستدلوا بأشياء ليس هذا محل ذكرها، ولكن الصحيح ما في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين حدثنا الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، لأن يعني روح آدم نفخ الله جل وعلا فيه الروح، وبنو آدم الملك الذي ينفخ فيهم الروح، فالحياة هي من هذه النفخة. فينفخ فيه الروح ثم يكتب هذه الأمور الأربع. نعم. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. هذا يعني لأن بعض المتكلمين أنكر وجود الجنة والنار، وبعضهم قال إنها تفنى، وبعضهم قال إن النار هي التي تبنى فقط، وهذا كله باطل، كله من مذاهب البدع. ولهذا قال معرفة الإيمان بالجنة والنار، يعني كما ذكر الله جل وعلا بوجودها وأنها لا تفنى دائمة هي وأهلها. نعم. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. يتقدم أن معناه أنه يدخل على تقصيره في العمل، يدخل الجنة على ما عنده من الذنوب. نعم. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. نعم، يعني الكفتان لأنه توضع السماوات في كفة ولا إله إلا في كفة وغيرها. نعم. العشرون معرفة ذكر الوجه. الوجه يعني أن لله وجها حقيقة، لو قال يبتغي بذلك وجه الله فهذا من صفات الله التي قال إن بعض الناس كفروا بها وأنكروها، مثل الأشاعرة الذين يدعون أنهم أهل السنة، ينكرون الوجه، ينكرون الرحمة، ينكرون الغضب، ينكرون العلو، ينكرون أشياء كثيرة، يؤمنون بزعمهم بسبع صفات ثم يعودون عليها بالتأويل. فمنها مثلا الكلام، الآمن بالكلام كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله نقول كلا. قالوا الكلام معنى واحد يقوم بذات المتكلم، بذات الله. طيب المعنى يصير كلام النظار. طيب القرآن والتوراة قالوا هذا عبارة عن كلام الله، عندهم القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. العبارة تحتاج إلى المعبر، من اللي عبر؟ يعني يكون الله بمنزلة الأصم الأبكم الذي لا يتكلم، فعرف مثلا جبريل ما في نفس الله فعبر عنه. نسأل الله العافية. بعد هذا كفر كفر، كله كلام المتكلمين مثل ما قال عبد الله بن المبارك: نستطيع أن نحكي كلام اليهود ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. هذا من كلامه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.